هنقول ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 7 من سلسلة وتعرفون الحق. المحاضرة النهاردة إن شاء الله زي ما قلت هكرر تاني علشان الناس اللي في التسجيل، دي هتكون المحاضرة رقم 7، وإحنا ناخد فيها كم مش قليل إلى حد ما من النصوص، ودي هتكون المحاضرة الأخيرة في كم النصوص. إحنا خدنا المرة اللي فاتت كم كبير من النصوص، والمحاضرة إن شاء الله ناخد برضو كم مش هين برضو من النصوص، لكن ده زي ما قلنا وبنقول وهنقول إن ده يعتبر المادة الخام. في المحاضرات اللي جاية إن شاء الله هنبتدي بقى إن إحنا نرد على النصوص الخاصة بألوهية المسيح، هنستخدم بقى اللي فات مع بعض الأفكار، مع بعض الأفكار هناخد اللي فات مع بعض الأفكار بقى، وإزاي نوظف المعلومة وإزاي نرد عليها والحاجات دي. وإن شاء الله أنا جمعت تقريبا 34 نص، بالإضافة إلى حوالي من 17 معجزات عملهم يسوع هنرد عليهم إن شاء الله. فما تخضوش من الرقم 34 نص، بالعكس الرد هيكون سهل جدا في غاية السهولة، بس أهم حاجة تفهم توظيف النصوص اللي فاتت، تفهم توظيف النصوص اللي فاتت. أنا بقول اللي ما بدأش يبدأ، يعني بعد كده المحاضرات هتكتر والوقت معاك هيتزنق، تحس ان عليك عبء كبير، فيا بخت بجد اللي ماشي بالترتيب وعمال بيلخص. وانا ملاحظ ان محدش للاسف بيسال، فهل يا ترى لان نسبه الاستيعاب 100% ولا يا ترى لان نسبه الاستيعاب 0% ولا يا ترى الناس ما ذاكرتش؟ الله اعلى اعلم. ان شاء الله ربنا يرزقنا الاخلاص كده ويرزق كل واحد حسب عمله بامر الله. النهارده هنتكلم إن شاء الله عن موضوع بشرية يسوع في الكتاب المقدس، بشرية يسوع. طبعا الأمر ده مثبت بكثرة في الكتاب المقدس، ولكن دي بعض النصوص اللي احنا بنقدر نستخدمها، لسبب انك بتيجي مثلا أثناء الحوار بتقول للضيف المسيحي يسوع ده، بتديله مواصفات يسوع في الكتاب، فبتطلبه يكاد يكون بنفس الكم أو بتطلبه بنص واحد بيتكلم عن الألوهية، فأنت لازم برضو قبل ما تكلمه في الألوهية تثبت له ان المسيح في الكتاب المقدس مش هو الله، والنصوص بتصرخ ونصوص واضحة جدا جدا جدا بتنادي ببشرية يسوع وانه انسان عادي جدا. طبعا النصراني والاول وهلة هيجي يقول لك معلش سوري اصل احنا عندنا ناسوت ولاهوت. طبعا عرفنا نرد على الموضوع ده ازاي، عرفنا نرد على الموضوع ده ازاي لو كأرثوذكسي قال لك انا عندي ناسوت ولاهوت لو كلمته في الموضوع ده. اما لو كان بروتستانتي او كاثوليك وبيؤمن بحاجه اسمها الناسوت واللاهوت وقال لك النصوص دي خاصه ببشريه المسيح، فده هيكون هنبتدي نتحور معاه في النصوص الخاصه بألوهيه المسيح اللي احنا هنبتدي نبداها من المحاضره اللي جايه ان شاء الله. فهنبدا بالنصوص الخاصه ببشريه يسوع، هي طبعا نصوص مكرره بس احنا هنقولها بشكل موظف يعني بشكل منظم. فاتمنى الاخوه تعمل عناوين جانبيه، تعمل عناوين جانبيه وتلخص فيها النصوص دي ان شاء الله. اول نص وهو من لسان المسيح عن نفسه، احنا ناخد مجموعه نصوص يسوع بيتكلم فيها عن نفسه. طبعا دي مش كل النصوص، دي مجرد بس عناوين، انت وانت بتقرا طلع نصوص من الكتاب وحطها، هتحس بنفسك ان انت عملت شيء مفيد. اوعى تعتمد فقط على اللي انا بقوله، صدقوني انا لما كنت بتعلم ما كنتش بلاقي دوره ابدا والله، كنت بشوف اخوه بتتحاور انا قاعد سوري يعني زي البطيخه، بس انا كنت عمال بجمع بجمع بجمع، لكن اثناء الحوار بقت دماغي تتفتح، بقيت بلخص انا لنفسي، بقيت بقرا انا من نفسي، اقول اه النص ده ينفع يتحط تحت العنوان الجانبي ده، بجد بقيت احس ان انا بعمل شيء مفيد. اتمنى ان انتوا تكونوا زي كده ان شاء الله، وما تكتفوش ابدا ابدا باللي انا بقوله، ودايما راجعوا اللي انا بقوله، ربما ان انا اكون مخطئ في شيء وحد منكم يجي يصلحني. ناخد اول نص او مجموعه نصوص يسوع بيتكلم فيها عن نفسه. اشهر واقوى نص فيهم اللي هو في يوحنا 8:40، يعني يوحنا الاصحاح 8 والعدد 40، يسوع بيتكلم عن نفسه. كان بيوجه الكلام لليهود. بيقول لهم ولكنكم الان تطلبون ان تقتلوني وانا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. بيقول لهم إن أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله، فدي مستحيل تكون مواصفات إلهية، بالعكس بيقول أنا إنسان بكلمكم بشيء أنا سمعته من الله، هذا لم يعمله إبراهيم. يعني إبراهيم ما كانش يعني لو كان موجود ما كانش هيقتلني زي ما أنتم عايزين تقتلوني دلوقتي، وإن أنا إنسان قد كلمكم بالحق، فده نص واضح جدا على لسان المسيح بيقول إن هو إنسان. ده موجود في إنجيل يوحنا 8:40. مش ده فقط، برضو يسوع قال في إنجيل متى انجيل متى. انا بطلب بقى من الاخوه الان يقراوا البشارات الاربعه، يقراوا البشارات الاربعه اللي هو يوحنا ومتى ولوقا ومرقس، اقراوا الاربعه على قد ما قدرتم. الاربعه صغيرين مش هياخدوا منكم وقت، مش هياخدوا منكم وقت. وان انا برجح تبداوا بانجيل يوحنا، بانجيل يوحنا بعدين انجيل متى بعدين انجيل مرقس بعدين انجيل لوقا، ابداوها كده بالترتيب ده ان شاء الله. بس اهم ما فيهم انجيل يوحنا. النص الاخر في انجيل متى الاصحاح 13 والعدد 57، يسوع يتكلم عن نفسه، كان برضه في حواره مع اليهود واليهود كانوا شاكين فيه. فالنص يقول في متى 13:57: فكانوا يعثرون به، واما يسوع فقال لهم: ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه وفي بيته. ليس نبي، بيتكلم عن نفسه هم شاكين فيه، قال لهم عادي، ما هو ليس نبي بلا كرامه الا في وطنه وفي بيته. يعني ما فيش نبي بيكون في بيته بيكون له كرامه وبيكون له كرامة في وطنه أو في بيته. يبقى يسوع بيتكلم عن نفسه يقول ليس نبي. طبعا النص ده تكرر بشكل آخر في إنجيل آخر، وهو إنجيل لوقا الإصحاح 13، لوقا الإصحاح 13 والعدد 33. لوقا 13:33 يسوع يتكلم برضه مع اليهود ويقول لهم: بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. بل ينبغي أن أسير اليوم وغدا وما يليه، لأنه لا يمكن أن يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يبقى يسوع للمرة رقم 2 بيصرح عن نفسه أنه هو نبي. يبقى أول تصريح أخذناه من فم يسوع أنه هو يصرح أنه إنسان، ثاني تصريح أنه هو يصرح أنه نبي. طيب تعال ناخد ثالث تصريح من فم يسوع نفسه. ثالث تصريح من فم يسوع نفسه، يسوع يقول في أشهر نص من نصوص الكتاب المقدس، يقول عن نفسه انه مرسل، انه رسول من الاب او رسول من الله. يقول عن نفسه طبعا النص الشهير اللي موجود في انجيل يوحنا 17:3، النص يقول: وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك. بيتكلم مع الاب يقول له ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. ويسوع المسيح الذي ها أرسلته. يبقى يسوع هنا بيوضح وبيعترف ان هو مرسل من الله، ان هو مرسل من الله. يبقى احنا جبنا نصوص تقول ان يسوع انسان ونبي ورسول. لا مش فقط، تعال نشوف برضو في انجيل يوحنا 17:8، 17:8 النص ده قوي فعلا، قوي جدا. انا هقرأ النص قولوا لي استفدتوا منه ايه، عايز استفدتين من النص ده على الاقل. يسوع يتكلم عن التلاميذ، يسوع بيصلي لله وبيشكره على التلاميذ اللي الاب اداهم ليسوع. يسوع بيقول ايه بقى؟ لان الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقينا اني خرجت من عندك وامنوا انك ارسلتني. لان الكلام الذي اعطيتني، ان يعني يا رب الكلام اللي انت اديتهولي انا اديته للتلاميذ، هم قبلوا وعلموا يقينا اني خرجت من عندك وامنوا انك ارسلتني. طيب عايزين استفادتين على الاقل، عايزين استفادتين. اول استفادة ان هو مرسل من الله لانه بيقول انك ارسلتني، انك ارسلتني، ماشي. دي استفادة اخرى برضو، ممكن هو ما بيتكلمش من نفسه، جاب الكلام من الاب. ها في استفادة تانية، في استفادة تالتة ممكن نقول عليها، ها في استفادة تالتة. طيب نقول الاستفادة التالتة ان شاء الله، وهي واضحة جدا في النص، بيتكلم عن إيمان التلاميذ. التلاميذ أمنوا على إن هو إيه؟ هو الله؟ لا أبدا. بيتكلم عن إيمان التلاميذ، يقول بالضبط يا أختنا أمة الله: وهم قبلوا وعلموا يقينا إني خرجت من عندك وآمنوا إنك أرسلتني. حتى إيمان التلاميذ زي إيمان المسلمين اليوم، زي إيمان المسلمين اليوم، إن التلاميذ برضو أمنوا إن يسوع مين؟ مش هو الله؟ لا، آمنوا إنك أرسلتني. إحنا لازم نمسك النص نفصصه، خد من نص يعني مليون استفاد، حاول زي تبقى فامباير، بس فامباير فور فيرسس، يعني فامباير للنصوص، عايزك تمص دم النص، تخرج منه اربع خمس نقاط هتستفيد بيهم كتير جدا. ما تقراش النص تحط عينك على حاجه واحده، لا اقرا النص شوف النص عايز يقول ايه ان شاء الله. طيب فده نص اخر، يسوع يؤكد ان هو مرسل من الله ويوضح ايضا ايمان التلاميذ ويقول انه لم يتكلم من نفسه. في نص اوضح اللي هو برضو يقول ان يسوع لم يتكلم من نفسه في انجيل يوحنا 12:49، يوحنا 12:49 يقول يسوع: لاني لم اتكلم من نفسي، لكن الاب الذي ارسلني، الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصية ماذا اقول وبماذا اتكلم. يعني انا ما بتكلمش من نفسي، الآب أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم. طبعا إحنا اتكلمنا عن النص ده في المرة اللي فاتت، شفتوا النصوص بتتكرر إزاي؟ شايفين النصوص بتتكرر مرة واثنين وثلاثة إزاي؟ على فكرة أنا الحمد لله ده مش معجزة فيا ولا حاجة، أنا معظم النصوص اللي أنا بتكلم فيها أثناء الحوار دي بكون حافظها، بكون حافظها كمتن وكرقم. ليه؟ زي ما أنتوا شايفين النص ده أنا خلال 7 محاضرات كررته تقريبا 4 مرات، خلال 7 محاضرات كررت 4 مرات. فأنتوا برضو خلال التكرار هتحفظ النص، وتحفظ النص بيقول ايه، تحفظ النص والنص بيقول ايه، ما تقلقوش الشيء ده هيجي بسهوله. اوعى تفكر انك تحفظ النص، لا، مع التكرار ان شاء الله. طبعا النص ده احنا علقنا عليه المره اللي فاتت، اللي احنا قلنا عليه ان يسوع ها ليس هو نفس الاب، او الاب ليس هو نفس يسوع، لان يسوع يقول لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه ماذا اقول وبماذا اتكلم. ده برضو يسوع يؤكد ان هو مرسل، ان يسوع يؤكد ان هو مرسل من الله. طبعا في حوالي 30 نص في الكتاب المقدس بيقولوا ان يسوع مرسل من الله، مرسل من الله. النص دي انا هسيبكم انتوا تجمعوها، هسيبكم انتوا تجمعوها في برنامج الكتاب المقدس، وليكن برنامج الاقصى او برنامج اي سورد، هشرحه لكم ان شاء الله. الاي سورد برامج، اي برنامج الكتروني، بس حط فيه كلمه ارسلني، حط فيه كلمه ارسلني، هيطلع لك لا يقل عن 30 نص. انتوا تجمعوه، انتوا تجمعوه بلاش، وانت بتقرا بلاش سيرش، بلاش سيرش علشان ما تقراش قراءه جرايد، وانت بتقرا في انجيل يوحنا، وانت بتقرا في كل الاناجيل، ارسلتني طلع، ارسلتني طلع. بجد والله لو عملت كده صدقني هتحس بفتح الله سبحانه وتعالى عليك، تحس انك عملت شيء فعلا فعلا مفيد. طلع انت النص بايدك اللي تتكلم. انا بقول فيما لا يقل عن 30 نص، انا ذكرت فيهم يعني يمكن 3 نصوص فقط. يبقى احنا اكدنا ان من فم يسوع نفسه ان هو انسان، وان هو نبي، وان هو مرسل من الله. طيب تعال نشوف كلام التلاميذ عن يسوع، كلام التلاميذ عن يسوع. اول حاجه في كلام التلاميذ عن يسوع النص اللي احنا ذكرناه على لسان يسوع نفسه اللي هو في انجيل يوحنا 17:8، يبقى ده عنوان جانبي اخر، كلام التلاميذ عن يسوع، كلام التلاميذ عن يسوع اللي هو في يوحنا 17:8، إن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، هم قبلوا وعلموا يقينا إن خرجت من عندك وأمنوا إنك أرسلتني. دي حاجة. طيب تعال نقرأ نص آخر، نص آخر موجود في سفر من أسفار العهد الجديد يسمى أعمال الرسل، أعمال الرسل. في نص موجود في أعمال الرسل، وأعمال الرسل دي هبقى أكلفكم تقرؤوها فيما بعد، لكن في نص موجود في أعمال الرسل على لسان بطرس، وبطرس ده كان من التلاميذ، بطرس ده كان من التلاميذ، وكان ملقب بالصخرة، صخرة، الصخرة التي يبني عليها يسوع الكنيسة كما لقبه يسوع. فبطرس ده مش شيء هين في التلاميذ. فبطرس قال في أعمال الرسل إصحاح 2:22 من أعمال الرسل ماذا يقول؟ أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل ما قالش بقى إله متجسد، لا، رجل قد تبرهن لكم من قبل الله، يعني ده راجل جاي لكم من عند الله، بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون، كما أنتم أيضا تعلمون. يبقى ده من كلام صخرة الكنيسة ومن كلام كبير الحواريين، ألا وهو بطرس الصخرة يقول أيها رجال الإسرائيليون يسوع ده راجل، يعني يسوع النصري رجل، ما قالش إله متجسد، قد تبرهن لكم من قبل لأي مرسل من الله. يبقى النص ده ممكن تستفيد منه بأشياء كتيرة جدا. أدي إيمان بطرس، رجل تبرهن لكم من قبل الله، يعني رسول، بقوات وعجائب وآيات. يبقى هنا ده ممكن نستدل بيه على المعجزات، إن يسوع ما عملش المعجزات من عنده ولكن أجراها الله على يده. الله نعم يصنع المعجزات على أيدي يسوع. يبقى ممكن نستفيد من النص في عدة أوجه، لكن الشاهد المطلوب منه الآن هو إيمان بطرس صخرة الكنيسة. جميل جميل. في يا جماعة احنا مين شاطر يقول إن يسوع كان ليه كام تلميذ؟ ها مين كان مركز يسوع كان ليه كام تلميذ؟ ها 12 بس. بس 12 بس. الله ينور عليك يا أخونا أبو حاتم، ما شاء الله يا أخونا توكس برد، وسبعين رسول ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم جميعا، وسبعين رسول نسيتوهم؟ 70 رسول، يسوع كان عنده 12 تلميذ وعنده 70 رسول. 70 رسول دول يسوع كان بيبعتهم اتنين اتنين، يعني كل اتنين انت روح على ميدان الباب الشعرية وانت روح على العتبة وانت روح على هنا وانت روح على هنا، كان بيبعتهم بيمهدوا للمكان اللي هو المفروض هيروح فيه. جميل. اللي حصل ان يسوع طبقا للكتاب المقدس مات، اتصلب وقام من الموت. قام من الموت في هيئة الله أعلم، هيئة غريبة، هيئة غير هيئته الله أعلم. فكان ماشي جنب تلميذين أو جنب رسولين من الرسل السبعين، كان ماشي جنبيهم، لكن هم ما كانوش عارفينه، فيسوع شافهم بيتكلموا مع بعض الرسولين دول، راح قرب منهم قال لهم انت بتتكلموا عن ايه؟ ما هذا الكلام الذي تتطرحان به وانتم ماشيان عابسين؟ الكلام ده موجود في انجيل لوقا الاصحاح 24 والعدد 18. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ ايه الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده وانتم ماشيين؟ شوف الرد بتاعهم بتوع الرسولين دول في النص بقى رقم 19 من انجيل لوقا اصحاح 24. فقالوا انت متغرب وحدك، هل أنت متغرب وحدك في أورشليم؟ هل أنت غريب على أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت في هذه الأيام؟ فقال لهم إيه هي الأمور اللي حدثت في هذه الأيام؟ فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب، الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب. يبقى ادي تلميذين عمواس كانوا زاهدين لقريه اسمها عمواس، يعني هم دول التلميذين، دول ان يسوع ده كان انسان نبي، انسان نبي وكان مقتدرا في الفعل والقول امام الله وامام جميع الشعب. طيب ده كان من ايمان التلاميذ. يبقى احنا وضحنا ثلاث نصوص بيتكلموا عن ايمان التلاميذ في يسوع، وضحنا ايمان يسوع في نفسه او قول يسوع عن نفسه. طيب تعالى ناخد عنوان جانبي اخر وهو قول الجموع، قول الجموع في يسوع. قول الجموع يعني ايه الجموع؟ يعني الناس اللي شافت يسوع، يعني الناس اللي كانت حوالين يسوع، قول الشعب نعم في يسوع. فيسوع كان ماشي بيتكلم مع مرأة واخبرها بعدة امور خاصة بيها، المرأة قالت له في انجيل يوحنا 4:19، قالت له المرأة يا سيد أرى إنك نبي، علشان أخبرها بعدة أمور خاصة بيها. فاستغربت فقالت له يا سيد أرى إنك نبي. ماشي. طبعا النصوص دي وانتوا بتقرأوا الأربع أناجيل تحطوها في سياقها، تشوفوا السياق ماشي إزاي، تشوف المرأة دي من هي، تشوف يسوع أخبرها بإيه. أنا عايزك تفهم ما تحفظش، لا ما تقرأش قرايب جرايد، وانت بتقرأ خاصة إنجيل يوحنا افهم الأحداث ماشية إزاي. هتلاقي النص تقول إيه ده، النص ده ميمو قرأه، النص ده انا فاكر ان ميمو قاله، قال في ايه، قال في كذا كذا كذا. هتحط النص في سياقه تحس ان انت بتستفاد ان شاء الله. قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي. طيب تعال نشوف في انجيل اخر، عفوا في اصحاح اخر، كان في رجل اعمى، يسوع عمل له معجزة، يسوع فتح له عينه. الرجل ده قال ايه عن يسوع في انجيل يوحنا 9:17؟ قالوا ايضا للاعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ قال إنه نبي. الرجل ده الأعمى قال إن الرجل ده اللي فتح لي عيني ده نبي، المرأة السامرية والرجل الأعمى قالوا عن يسوع إن هو نبي. يعني يسوع بالرغم إنه عمل له معجزة إلا إنه قال عنه نبي. ممكن نستفيد بهذا النص في وجه آخر وهو وجه المعجزات. أنا بس بفتح دماغكم إزاي تقرأوا النص، تستفيد منه. ان مسيحي يقول لك اهو ده يسوع فتح عين الاعمى ولا خلق عين الاعمى، يبقى هو الله. قلنا اذا كان الرجل اللي حصلت له المعجزه قال ان هو نبي، انت جاي بعد 2010 سنه تقول ان هو الله؟ يعني اذا كان الرجل اللي حصلت له المعجزه قال ان هو نبي، انت جاي تقول ان هو الله؟ يعني انت ادرى من الرجل اللي حصلت له المعجزه، فده يكون لينا تعليق كامل على هذه المعجزه، وهي معجزه خلق عين للأعمى أم فتح عين للأعمى، سنرى إن شاء الله في المحاضرات القادمة. طيب تعال نشوف في إنجيل متى إصحاح 21 والعدد 11. ماذا يقول النص؟ فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. فقالت الجموع هذا يسوع النبي النبي الذي من ناصرة الجليل. الله، الناس بيقولوا هو ده النبي الذي من ناصرة الجليل، ما قالوش هو ده الإله المتجسد. يبقى مين شهد ليسوع أنه هو الإله المتجسد؟ إذا كان قول التلاميذ عنه كده، إذا كان قول الجموع عنه كان كده، المرأة السامرية، الرجل الأعمى، قول الجموع قالوا أنه هو نبي، مين شهد ليسوع أنه هو الله؟ لما نكمل بقى النصوص، في بعض النصوص الواهية ولا تستند أبدا أبدا ولا تعتبر كدليل أو شبه دليل، هنرد عليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة إن شاء الله. طيب تعال نقرأ شهادة أخرى من الجموع في إنجيل يوحنا 6:14. إنجيل يوحنا 6:14 النص يقول: فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا، لما شافوا المعجزة اللي عملها يسوع قالوا إيه بقى؟ إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. إن هذا هو بالحقيقة النبي، مش الإله المتجسد، لا، النبي الآتي إلى العالم، النبي الآتي إلى العالم. يبقى ما قالوش هذا هو الإله الآتي إلى العالم أو هذا هو الإله المتجسد الآتي إلى العالم، لا أبدا. الناس شافوا معجزة، ده برضو ممكن نستدل بيه إن أنت يا مسيحي اللي بتقول المعجزات بتقول إن يسوع هو الله. إذا كان الناس اللي كانوا واقفين وحضور وشهود على هذه المعجزة قالوا أن يسوع هو النبي الآتي إلى العالم. ناخد آخر اقتباس، في اقتباسات كثيرة جدا تؤكد قول الجموع وقول التلاميذ في يسوع، عليكم ان انتوا تلخصوها. نختم بآخر نص في هذه الفقرة وفي انجيل لوقا 7:16. لوقا 7:16: فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم، قد قام فينا نبي عظيم. ده قول الجموع برضو، قول الجموع: فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. يبقى دي يا جماعة احنا خدنا كلام يسوع عن نفسه ان هو انسان ونبي ورسول، وكلام التلاميذ عن يسوع ان هو مرسل من الله، وكلام الجموع عن يسوع. يبقى كل ده احنا لخصناه في مفروض اربع عناوين. اتمنى يكون الاخوة كانوا فاتحين فايلات وبيسجلوا ان شاء الله كل الكلام اللي اتقال، او اللي هيسمعوا التسجيل ان هم يفرغوا الكلام ده. طيب من النصوص ايضا التي تثبت بشرية يسوع احنا اتكلمنا فيها قبل كده، شوف النص بيتكرر مرة تانية ازاي، هتلاقي نفسك حفظت وانت مغمض. يوحنا 5:30: انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيء، كما اسمع ادين ودينونتي عادل. خلاص ادي النص اتحفظ، يوحنا 5:30: انا لا اقدر ان اعمل من نفسي شيء، كما اسمع ادين ودينونتي عادلة. جميل جميل. يبقى ده برضو من النصوص التي تؤكد ان يسوع مجرد فقط انسان عادي لا يقدر ان يصنع من نفسه شيء. تعال بقى ننتقل تحت نفس العنوان لكن لفقرة اخرى. احنا قلنا ان في حاجة اسمها العهد القديم، وقلنا في حاجة اسمها العهد الجديد. العهد القديم ده اللي من قبل مجيء المسيح، والعهد الجديد ده اللي من بعد مجيء المسيح. بعض التلاميذ او كل التلاميذ كانوا بيفتحوا العهد القديم وياخدوا منه نبوءات، يقول لك ايه الحق دي بتتكلم عن يسوع، يعني كانوا بيقتبسوا. على فكرة بعض النبوءات دي نبوءات خاطئة، يعني كانوا بيقتبسوها اقتباس خاطئ، طبعا احنا خدنا مثلا اسماء الاصفار، اسماء الانبياء، اشعياء، ارمياء، دانيال، كذا وكذا. ممكن تلاقي متى مقتبس يقول لك كما قيل في ارمياء النبي كذا وكذا وكذا وكذا. تفتح ارمياء ما تلاقيش في النص، تدور على النص تلاقيه في زكريا، فكانوا بيقتبسوا اقتباسات خاطئة، وخاصة اقتباسات متى. اول لما تشوف اقتباس لمتى روح دور عليه في العهد القديم، هتلاقي متى بيقتبس خطأ، مش فقط في المكان، لا بيقتبس خطأ. تلاقي مثلا نص بيتكلم عن واحد تاني ومتى اقتبسه عايز يعمله عن يسوع. فكان من بعض النصوص التي اتت في العهد القديم وكتبت التلاميذ قالوا، كتبت الاناجيل قالوا ان هو عن يسوع. في نص شهير جدا جدا في اسفار الشريعة او اسفار موسى الخمس او التوراة، نص موجود في سفر التثنية 18:18. النص يقول: ها سفر التثنية 18-18. لا، الناموس المقصود به العهد القديم بالكامل. الناموس ربما يراد به أصفار موسى أو العهد القديم بالكامل. العهد القديم بالكامل، لو تحبوا نضيف المعلومة دي فكروني أقولها لكم على الآخر إن شاء الله وأدلل لكم عليها. جميل. النص يقول أقيم لهم أو أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. أقيم لهم نبيا، نبيا من وسط إخوتهم مثلك أجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. من هو هذا النبي؟ أنا فاكر يا جماعة لما أنا كنت لسه مبتدئ في الحوار وما كنتش قارئ جيد للكتاب، كنت بتكلم مع مسيحي في النص ده، وراجل كان عامل مناظرات كثيرة على البلتوك، كان بيقول النص ده بيتكلم عن تلميذ موسى. النص ده كان بيتكلم عن تلميذ موسى، لكن الراجح في الكتاب المقدس والمؤكد ان هذا النص يتكلم، لا كان شخص اسمه هارد روك، راجل قديم قديم. المهم رغم بيقول النص ده بيتكلم عن تلميذ موسى، عن تلميذ موسى، ولكن النص ده بيتكلم عن يسوع المسيح، ما بيتكلمش عن تلميذ موسى بقرينة أو بشاهد من العهد الجديد، بشاهد من العهد الجديد. هذا النص موجود في العهد القديم زي ما قلنا تثنية 18-18. لكن لو جينا نقرأ بقى في أعمال الرسل، أعمال الرسل الإصحاح الثالث من العدد 20، الإصحاح الثالث من العدد 20 والعدد 21 و22، هنلاقي أن النص ده بيتكلم عن مين؟ النص ده بيتكلم عن يسوع. تقول النصوص في سفر أعمال الرسل 23: ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم من قبل. هيبعت لكم يسوع المسيح اللي تم التبشير به من قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الظهر. ها النص اللي بعديه بقى يا أخت 22 وهو الأهم، ماذا يقول؟ فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي، إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. إذن بشهادة العهد القديم وبدلالة العهد الجديد، يسوع نبي، يسوع نبي. يبقى العهد القديم يتكلم عن يسوع إن هو نبي، يقول النص أقيم لهم نبيا، ولم يقل أقيم لهم إلها متجسدا أو أقيم لهم أكنوما آخر، لا أقيم لهم نبيا. إذن هذا النص طبقا للكتاب المقدس يتكلم عن من؟ يتكلم عن يسوع. وإن كان البعض لهذا النص بتاع التثنية 18-18 نقد كبير جدا أن هذا النص في الأساس لا يتكلم عن يسوع، ربما هذا احتمال، وربما يكون احتمال صحيح أو احتمال خاطئ، لكن خلينا نتماشى مع الكتاب المقدس كما هو عليه. النص يقول أقيم لهم نبيا، من هذا هو النبي؟ افتح أعمال الرسل 3 العدد 20 لغاية 22، هذا النبي هو يسوع، هذا النبي هو يسوع. طيب تعال ناخد شهادة أخرى من العهد القديم، شهادة أخرى من العهد القديم. شوفوا النصوص بتكرر نفسها ازاي، شوفوا النص ده انا اتكلمت فيه المحاضرة اللي فاتت، شوفوا النص هتلاقيه بيتكرر، ناخد منه كذا فكرة، ناخد منه افكار كتيرة جدا. فأعمال الرسل اصحاح، عفوا في سفر اشعياء 42:1، سفر اشعياء 42، اشعياء ده طبعا ايه؟ عهد قديم، اشعياء عهد قديم. بيقول ايه في اشعياء 42؟ هو ذا عبدي الذي اعضده، مختار الذي صرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. هو ذا عبدي، هو ذا عبدي. من هو هذا العبد؟ ها من هو هذا العبد الذي تكلم عنه إشعياء في النص رقم 42؟ هذا العبد هو يسوع، بالضبط. الله ينورك يا أخي توكسبيرت، هذا العبد هو يسوع، والدلالة من العهد القديم، عفوا من العهد الجديد. متى برضو بيأكد ان هذا النص يتكلم عن يسوع، لانه النصراني ممكن ما يكونش عارف يقولك معلش اصلا مش بيتكلم عن يسوع، لا ده بيتكلم عن يسوع. النصوص احنا اتكلمنا فيها قبل كده لكن اذكرها وفي التكرار افادة. انجيل متى 12-17، انجيل متى 12-17 و18، ماذا تقول النصوص؟ لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل هو ذا فتاي الذي اخترته حبيب الذي صرت به نفسي اضع روح عليه فيخبر الامم بالحق. وذا فتاي احنا نستفيد من النص ده بحاجتين، ان يسوع عبد وهذا نبوءة يحققها متى في يسوع، ماشي، وحدش يقدر يعترض على كده، وان كلمة فتاي تعني عبد، ان كلمة فتاي تعني عبد. جميل يا جماعة. طيب نزلوا لنا كده بقى اعمال الرسل 3:13، اعمال الرسل 3:13، نشوف برضو النصوص دي بتقول ايه عن يسوع. اعمال الرسل 3:13، ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابائنا قد مجد فتاه يسوع، بس قد مجد فتاه يسوع الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه، اي مجد عبده يسوع، مجد عبده يسوع. ليه؟ لان فتاي تعني عبد. ونزلوا برضو الترجمة اليسوعية، خلوها معاكم، الترجمة اليسوعية لهذا النص، الترجمة اليسوعية لهذا النص تقول ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اله ابانا قد مجد عبده يسوع، قد مجد عبده يسوع، بتقولها كده صراحة، بتقولها كده صراحة. لكن برضو من ترجمة الفان دايك ان فتاة او فتاي تعني عبد. جميل. في نص اخر موجود في اعمال الرسل 4:27، اعمال الرسل 4:27، ماذا يقول النص في اعمال الرسل 4:27؟ لانه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس، على فتاك القدوس اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك ان كلمة فتى من ترجمة الفان دايك تعني عبد، اثبتنا بما لا يدع مجالا للشك ان كلمة فتى تعني عبد. جميل. وبرضو نضيف عليها، مش هنخسر اي حاجة، الترجمة اليسوعية، الترجمة اليسوعية، الترجمة اليسوعية لهذا النص ماذا تقول؟ تحالف حقا في هذه المدينة هيرودس وبنتنيوس بيلاطس ولوثانيون وشعوب إسرائيل على عبدك أو عبدك القدوس يسوع، على عبدك القدوس يسوع. إذن دي برضو من ضمن الشهادات على أن يسوع كان مجرد عبد لله. فتعال نشوف نص آخر في أعمال الرسل برضو 4:30، أعمال الرسل 4:30، ماذا يقول النص؟ ياريت تنزلوه على التكست. بمد يدك او بمد يدك للشفاء ولتجري الايات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع، باسم فتاك القدوس يسوع. اكرر المرة رقم 3، اثبتنا ان كلمة فتاك تعني عبد من داخل ترجمة الفان دايك، وبرضو نستدل بالترجمة اليسوعية التي تقول عبدك القدوس يسوع، عبدك القدوس يسوع. اذا يا جماعة احنا دلوقتي لخصنا من كلام يسوع عن نفسه انه انسان ونبي ورسول، من كلام التلاميذ انه مرسل من الله، من كلام الجموع انه مرسل ونبي من الله، من كلام العهد القديم، من كلام العهد القديم بتحقيق هذه النبوءات من العهد الجديد ان يسوع ما هو الا نبي وما هو الا عبد. طبعا في نصوص كتيرة جدا جدا بتتكلم في العهد القديم على ان يسوع عبد، النصارى بياخدوها لك النبوءة دي بتتكلم عن يسوع، تيجي تقراها تلاقيه بيقول عبد، تيجي تقراها بيقول عبد. بس انا ملزم ببعض النبوءات اللي متى اخدها او اي كاتب من كتبة الانجيل اخدها علشان يحققها ويثبتها على يسوع. طيب هننتقل الى عنوان جانبي اخر، ننتقل الى عنوان جانبي اخر وهو صلاة يسوع المسيح. يسوع المسيح كان بيصلي عادي جدا زيه زي بقية البشر، بيصلي زيه زي باقي الناس. واحد مسيحي لما تيجي تكلمه في الموضوع ده يجي يقولك اصل يسوع كان بيعلمنا ازاي نصلي، يسوع كان بيعلمنا ازاي نصلي. الكلام ده كلام خاطئ، ده عنوان جانبي ياريت تكتبوه كده على جنب، ان يسوع المسيح كان بيصلي. الكلام ده كلام خاطئ، كلام غير صحيح، يسوع ما كانش بيعلمهم الصلاة. ليه؟ تعال نقرا النصوص ونشوف. في انجيل لوقا 9:18، انجيل لوقا 9:18 النص يقول وفيما هو يصلي على انفراد، فيما هو يصلي على انفراد، بيعلم مين الصلاة بقى؟ بيعلم مين الصلاة؟ وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا من تقول الجموع اني انا؟ فكان يسوع بيصلي على انفراد. جميل جميل. تعال ناخد نص اخر في انجيل لوقا 6:12، لوقا 6:12 وفي تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله، وقضى الليل كله في الصلاة لله. يعني كان في الجبل، يا الله، يعني شيء جميل، شيء جميل، تخيل كده في الجبل لوحده وبيصلي طول الليل لله، سبحان الله، شيء جميل جدا جدا فعلا والله العظيم، فسبحان الله سبحان الله. المهم خلينا نكمل. يبقى ما يجيش واحد يقول لك اصل كان بيعلم التلاميذ الصلاة، التلاميذ ايه اللي بيعلمهم الصلاة؟ الكلام ده كلام خاطئ. معلش يا جماعة انا عارف ان كم النصوص ربما يكون كتير عليكم، لكن قلنا ان دي المرة رقم 90 دي تعتبر المادة الخام. خلاص ان شاء الله دي تعتبر اخر محاضرة النهاردة اللي هناخد فيها نصوص بالكم ده، لكن بعد كده بقى هنبتدي نرد على النصوص. هتحس ان انت بنزاهة بقى، بافكار منك انت ازاي بترد على النص، ازاي تلخص وتستخدم النصوص دي في الرد ان شاء الله. جميل. طيب تعال نكمل في انجيل لوقا 22:45. يقول النص: ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. يعني بقى ما يجيش حد بعد كده يقول لك أصل بعلم التلاميذ. تلاميذ إيه؟ طيب يقول لك رجع لهم نايمين. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن. يبقى هو كان بيعلم تلاميذه ولا يحزنون. وأعتقد ما في أوضح من النصوص دي. تعالى نشوف برضه نصوص أخرى. في نصوص كتيرة جدا بتتكلم عن صلاة يسوع المسيح، أنا حابب إن أنا أقول لكم 90% منهم وأسيب 10% تطلعوهم أثناء القراءة علشان يبقى جزء عليا جزء عليه. برضه في إنجيل لوقا 22:41، لوقا 22:41: وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجاث على ركبتيه وصلى، وجاث على ركبتيه وصلى. علشان ما يجيش مسيحي برضه ساعات يعترض يقول لك اصل المسلمين بيعملوا مش عارف بيكثوا على ركبتيه وبيعمل مش عارف ايه هو يسوع برضه كان بيعمل كده. يسوع كان بيسجد، يسوع كان ويسوع كان بيكثوا ركبتيه على الارض. يبقى احنا ما عملناش شيء يعني يعتبر جديد او شيء خارق للعاده او شيء بقى ان انتوا تقدروا تستنكروه علينا، ابدا ابدا. خلينا نكمل النصوص. برضه في انجيل متى 26:39، ثم تقدم قليلا ورى على وجهه وكان يصلي قائلا الى نهايه النص ثم خر على وجهه. يسوع كان بيسجد، يسوع كان بيسجد لله وكان بيكثر ركبتيه او بيكثو على ركبته برضه لله سبحانه وتعالى. يبقى ما يجيش بقى يعني ده ممكن يعني تبقى قرينه لما واحد يجي يعترض، لان يعني في بعض النصارى يقول لك انتوا ايه ده الصلاه عندكم مش عارف عامله كده ليه بقى وبتركعوا وبتعمل نفس اللي كان بيعمله. يسوع برضه كان بيسجد، كان برضه ركبته على الارض لله. ناخد نص اخر في انجيل متى 14:22، انجيل متى 14:22 و23: وللوقت الزم يسوع تلاميذه ان يدخلوا السفينه ويسبقوه الى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي. صعد الى الجبل منفردا، منفردا يبقى ولا بيعلم تلاميذ ولا غيره، منفردا ليصلي. جميل جميل. نكتفي بهذا القدر من النصوص التي تؤكد ان يسوع كان بيصلي. احنا يا جماعه نلخص كل اللي قلناه: يسوع اتكلم عن نفسه وقال ان هو انسان ونبي ورسول، وكمان التلاميذ قالوا عنه ان هو نبي ورسول، وكمان الجموع قالوا عنه ان هو نبي ورسول، والعهد القديم قال ان هو عبد وان هو نبي ومرسل من الله. طبعا في نصوص كتيره جدا بتتكلم في العهد القديم في هذا الشان، ولكن معلش خليها الوقت ايه لما نفتح محاضرات عن النبوءات ان شاء الله نبقى نتكلم فيها بالتفصيل. وده كان عنوان اخر وهو ان المسيح كان بيصلي لله. تعال نشوف بعض الصفات اللي كان بيتميز فيها يسوع، بعض الصفات اللي كان بيتميز بيها يسوع. ما شاء الله اختنا امة الله لخصت الكلام اهو عندها في البرنامج، والله شيء جميل. يعني بعض الصفات اللي كان بيتميز بها يسوع اللي بتقول ان ده انسان يعني بما لا يدع مجالا للشك. وشوفوا يا جماعه كم من النصوص الهائل الهائل اللي بيتكلم عن بشريه يسوع، على الرغم من ان احنا هنشوف معلش في المحاضرات اللي جايه انا مش عايز اقول بعض الاستنتاجات الواهيه، لا فعلا هي واهيه استنتاجات، لا يعني انا لو قلت عليها ادله يبقى انا بظلمها. هتشوفوا هي مجرد استنتاجات، اصل يسوع كان عمل كذا اذا هو الله، اصل يسوع لا، هتلاقوا حاجات يعني مش عايز اقول تافه احتراما لاعتقاد اصدقائنا النصارى، لكن فعلا هي كده، فعلا هي كده. خلينا نشوف بعض الصفات اللي كان بيتصف بها يسوع. يقول يسوع في انجيل يوحنا 12:47، انجيل يوحنا عفوا 12 يوحنا 12:27: الان نفسي قد اضطربت وماذا اقول؟ ايها الاب نجني من هذه الساعه، ولكن لاجل هذا اتيت الى هذه الساعه. الان نفسي قد اضطربت. ايه ده؟ إله متجسد ويقول نفسي قد اضطربت. ناسوت ولاهوت مين؟ ما فيش حاجة اسمها ناسوت ولاهوت بقى، احنا خلاص نفينا الكلام ده في محاضرة الطبيعة الواحدة بالنسبة للأرثوذكس. بقى واحد جواه كل ملء اللاهوت زي ما بيقول بولس وزي ما بيعتقد النصارى، يقول الآن نفسي قد اضطربت. نفسي قد اضطربت من ايه؟ ده انت الإله المتجسد. ولا هل الإله اختار جسد ضعيف؟ هل الاله اختار لمهمه الصلب جسد ضعيف بيضطرب نفسيا؟ بالله عليكم، فهل ده اله؟ مستحيل مستحيل. تعال نشوف نص اخر، نص اخر يؤكد هذه الفكره. في انجيل يوحنا 11:33 لما كان واحد صاحبه حبيبه جدا جدا جدا مات، اللي هو لعازر، لعازر حبيب يسوع، يسوع كان بيحبه جدا. فلما راها يسوع تبكي، شاف يسوع، شاف اخت هذا العازر او اخت صديق او صاحب يسوع اللي كان بيحبه، كان شافها بتبكي. فلما راها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون، انزعج بالروح واضطرب. انزعج بالروح، بالروح انهي روح؟ الله اعلم. واضطرب. شفتوا انسان بيتاثر والله، لا واحدة بتعيط وشاف 20-30 واحد جايين عمالين بيعيطوا في نفس الوقت، انزعج بالروح واضطرب، انزعج بالروح واضطرب. فمحدش بعد كده يجي يقول لك لا خلاص. شوفوا النصوص كم هائل جدا جدا تؤكد ان يسوع المسيح انسان بما لا يدع مجالا للشك. في انجيل لوقا 2 والعدد 52، انجيل لوقا 2 وعدد 52، النصوص دي سببت مشاكل للاهوتيين، النص ده بالذات والنص كمان اللي بعديه. النص اللي بعديه موجود في انجيل لوقا 42، انجيل لوقا 42 سببت مشاكل كتير جدا للاهوتيين واختلفوا فيها. النص يقول: واما يسوع فكان يتقدم في الحكمه والقامه والنعمه عند الله والناس. كان يسوع يتقدم في الحكمه والقامه والنعمه عند الله والناس. في منهم قال لك اصل اللاهوت كان بيكبر جواه، كل ما يسوع بيكبر اللاهوت بيكبر جواه. يقول لك لا، اصل يسوع كان اللاهوت كبير جواه من ساعه ما كان في بطن امه، يعني هو كان طفل، كان طفل الهي. طب ازاي كان طفل الهي وبيتقدم في الحكمه؟ ازاي جاب الحكمه دي منين لما هو كان طفل ماشي جواه كل اللاهوت كامل من رحم مريم العذراء؟ طب ايه اللي يجعله يتقدم في الحكمه؟ هل يسوع كان ناقص حكمه؟ هل يسوع الاله المتجسد او اللاهوت اللي كان جواه ما مدهوش بالحكمه؟ والنص اللي بعديها برضه يقول في لوقا 42: وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح، ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمه، وكانت نعمه الله عليه. كان الصبي ينمو ويتقوى بالروح، يعني كل ما بيكبر بيتقوى بالروح اكتر. فبعض الناس يقول لك اصل اللاهوت كان بيكبر جواه، بعض الناس يقول لك لا اصل، اختلفوا في الموضوع ده، سببت لهم ارق شديد. النصين دول بالذات سببوا ارق ليهم، لو قراتهم كده تفسير تدرس هتلاقوا ان هو ايه، مذبذب في الامر، مش راسين على حل في هذه النصوص. الشاهد من الكلام ده ان يسوع كان بشر وبيكبر زيه زينا، وكان بينمو في القامه. يعني تخيل كده، هل في رب بيكبر؟ هل في رب كده كان اول لما اتولد طوله 20 سنتي، بعد كده ما شاء الله بقى 30، بقى 40، بقى نص متر كده ما شاء الله وبيجري على الارض؟ ايه ده، مستحيل والله العظيم يا جماعه. فين العقل؟ فين العقل؟ والله العظيم شيء عجيب جدا. الادهى يا جماعه من كده ان الاله ده تاه وهو صغير. تخيلوا لما كان عنده 12 سنه كان ضاع من امه. الله، ضاع، تاه، تاه. كان قاعد في اورشليم، احنا بقى نحكي برضه او نذكر لكم النص ان شاء الله، نذكر لكم النص بس بعد ما نخلص. تعال ناخد نص اخر في انجيل لوقا 2:21. نص يقول: ولما تمت 8 ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع. ايه؟ ليختنوا مين؟ ليختنوا الصبي. هل في اله يختتن؟ طيب ده برضو النص ده محير بعض اللاهوتيين. الجزء المختتن من يسوع ده كان متحد باللاهوت ولا لا؟ الجزء اللي هو تم اختتانه ده كان متحد باللاهوت ولا لا؟ ده برضو شيء محير وشيء حيرهم. يا ترى الجزء ده كان خالي من اللاهوت ولا كانت القطعة دي قطعة إلهية؟ الله أعلى وأعلم. الشاهد من الكلام إن يسوع بيختتن، إن يسوع بيختتن وكانت بتطبع عليه الشريعة بتاعت اليهود زيه زي أي حد عادي جدا جدا. الأدهى من كده، الأدهى من كده إن يسوع نجس أمه. يا الله، تخيلوا الإله المتجسد طبقا لاعتقاد الارثوذكس اللي هما بيعتقدوا زي ما قلنا ودللنا في المحاضرات اللي فاتت ان نقطة الاتحاد كانت في رحم مريم العذراء طبقا لاعتقاد الارثوذكس، ان يسوع نجس امه. تعال نقرأ النصوص في انجيل لوقا 2:22: ولما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى. لما تمت، بيتكلم عن مريم، لما تمت ايام تطهيرها حسب شريعة موسى، يعني هي اتطهرت حسب شريعة موسى. طب يا ترى شريعة موسى كانت بتقول ايه؟ ها، شريعة موسى قلنا شريعة موسى اللي هي الخمس اصفار اللي هم كانت قلناهم قبل كده على عليهم في المحاضرة الأولى. يقول في سفر لاويين 12:2 سفر لاويين 12:2 النص يقول: كلم بني إسرائيل قائلا إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة تكون نجسة 7 أيام كما في أيام طمث علتها تكون نجسة. إذا واحدة من بني إسرائيل ولدت ذكر تكون نجسة، تكون نجسة قد إيه؟ 7 أيام في أيام طمث علتها تكون نجسة. فبرضو أم يسوع قعدت نفس الفترة دي قعدت نجسة برضو إن هي ولدت ولد. فأنا مستعجب إزاي والله العظيم يكون إله وبينجس أمه، إله وبينجس أمه، ده شيء بصراحة في منتهى العجب، في منتهى العجب. تعال نقرأ برضو موقف آخر إحنا كررناه، إحنا كررناه المرة اللي فاتت ونص ركزنا عليه، قلنا النص مهم جدا هو إن يسوع لا يعلم علم الساعة، لا يعلم علم الساعة، فيؤكد أنه إنسان بشري بحت بما لا يدع مجالا للشك. إحنا علقنا على النص المرة اللي فاتت، لكن بقول لكم شايفين النص بتتكرر إزاي؟ شايف النص ممكن تستخدمه على كذا وجه إزاي؟ تثبت إن يسوع المسيح اللي هو كأقنوم، اللي هو النص اللي موجود في مرقس 13:32 وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم، فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. ممكن تستخدم في النص ده على ثلاث وجوه، ثلاث وجوه. أول حاجة تثبت منه إن الأب غير مساوي للابن في صفة العلم، تثبت منه أو ترد بيه على إن بيقولك إن يسوع هو الديان. ممكن تثبت منه إن الأقنوم الثاني، الأقنوم الثاني لا يعلم علم الساعة. ممكن تثبت منه إن يسوع ده مجرد إنسان عادي جدا. ممكن تستخدمه في كذا وجه. ده اللي أنا عايزه من الإخوة، تقرأ النص حطه في سياقه وافهم النص، خد منه أوجه كتيرة جدا. خد اوعى تاخد من النص فكره واحده وتطلع تجري، لا، عايزك تقرا النص يعني زي ما قلت لكم، تمص دم النص، تخرج منه كل معلومه تقدر ان انت تستفيد بيها. في برضو موقف اخر يسوع ما كانش بيعلم الغيب، الغيب فيه خالص، وبصراحه موقف صعب شويه، موقف صعب شويه، وانا معترض على الموقف ده. تعال نشوف الموقف كده في انجيل مرقس 11:12، موقف شهير جدا. مرقس 11:12: وفي الغد لما خرجوا من بيت عينيا جاع. الرب هو خارج من بيت عينيا، الرجل جاع. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ فنظر شجر التين من بعيد عليها ورق، شاف شجر التين بعيد وعليها ورق، وجاء لعله، لعله ميبي ربما يجد فيها شيئا. فما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا، لانه لم يكن قد حان وقت التين. يعني راح هناك كان جعان، شاف شجر التين من بعيد عليها ورق، فقال لك راح هناك كده عشان يبص ملاش فيها تين لا عليها ورق. بس ليه؟ لانه ما كانش وقت التين اصلا. ايه ده، الرب ما كانش عارف الشجره فيها تين ولا لا؟ وكمان مش عارف وقت التين، مش عارف وقت التين. يعني كان يعني كان واحد راح في الصيف بيدور على استفندي مثلا، على يوسفي، او على برتقال بلهجه اخواننا اهل الخليج، أو على برتقال بلهجه مصر، راح بدور على برتقال مثلا في فصل الصيف. ايه ده، ايه ده، انت مش عارف؟ الاغرب من كده، تخيلوا رب المجد عمل ايه مع الشجره دي. كان جعان واحد. بص يا جماعه والله العظيم، انت راجل دلوقتي رايح تفتح الثلاجه عشان تلاقي فيها اكل، انت انسان بشري، انسان انسان، راح تفتح الثلاجه جاي من بره هتموت من الجوع، فتحت الثلاجه ما لقيتش فيها اكل، هتعمل ايه؟ ممكن تقوم رازع باب الثلاجه وبغضب، ممكن تقول كلمه كمان مش ولا بد كده، تغضب وتقفل باب التلاجة. راح مثلا مسكت ازازة كده اي حاجة عطشان، او لقي الزير راح تشرب منه، لسه جاي بتمد الكوباية في الزير وانت عطشان ماشي في الصحراء مثلا ما لقيتش فيها، هتعصب ممكن ترزع الكوباية. نفس اللي حصل ليسوع، نفس اللي حصل، راح للشجرة ما لقاش فيها تين راح لعنها. ايه ده، وانت علشان جعان تلعن التينة؟ يا اخي اعمل معجزة، خليها تطلع تين، خليها ده كمل الاولى. انت عايز تعمل معجزة، عايز تدلل ان انت قادر، خليها تطلع تين في غير وقتها. بجد ايه المشكلة؟ خلي الشجرة تطلع تين، تين في غير وقتها. لكن انت رايح للشجرة، وكمان الشجرة ما كانش وقتها. تعرف لو كان الشجرة كان وقتها ان هي تطلع تين، اقول لك ماشي مفيش مشكلة، والشجرة ما طلعتش من حقك تغضب عليها تقول لها انا ازاي خلقتك ان انت تطلعي تين في الوقت ده وما طلعتيش، انت ملعونة، ويلعنها لان هي ما انصعتش لاوامره وكسرت اوامره. لكن انت رايح في وقت مش وقت التين ورحت لعنها، شيء عجيب. في بس الشيء بالشيء يذكر بعض النصارى يقولك اصل الشجره دي رمز يا راجل. اه والله رمز ازاي يا عم؟ يقولك الشجره دي ترمز لشعب اسرائيل. كلم جد؟ اه بجد ترمز لشعب اسرائيل. هو لما لقاهم مفهومش خير راح لعنهم على طول. ده كلام طبعا ما يدخلش عقل قطه، ده فضلا عن انه ما يدخلش عقل ضفدع برضه، لا فضلا على انه ما يدخلش عقل بني ادم، لان بيقول لك جاع. جاع ايه؟ ورب هيجوع للايمان من بني اسرائيل. والادهى ان ده ما كانش وقت التين، فانت ازاي تقول راح لبني اسرائيل وان هو كان طالب منهم مثلا عباده ولا كان منتظر منهم شيء وما حققهوش راح لعينهم؟ فانت المفروض تلتمس ان ده ما كانش الوقت الوقت بتاعهم، صح ولا لا؟ ولنفرض بصحه المثل. طب ده ما كانش وقت اليهود يا سيدي، لان النص يقول لم يكن قد حان وقت التين. لم يكن قد حان وقت التين، يبقى حتى مثال كان مثال يعني لا ينطبق. او يقول لك اصل ده رمز. رمز ايه؟ انت هتشبعوا رموز، والله انت هتشبعوا رموز. انت هتنام تحلم بالرمز وتقوم تصحى بالرمز، حاجات جميلة كده ان شاء الله تشوفها كتيرة جدا. برضو نص اخر، يسوع ما كانش بيعرف الغيب. قصة جميلة طريفة سخيفة حلوة لذيذة وحشة، قصة جميلة جدا. القصة دي يا جماعة بتحكي عن ان في واحدة بقالها 12 سنة بتنقط دم، 12 سنة بتنزف دم. الله، تخيلوا واحدة بقالها 12 سنة، يعني ده لو كان نهر النيل كان خلص. مش عارف ده الانسان جسمه كله تقريبا فيه 6 لتر دم، في 6 لتر دم. بقى ست بقالها 12 سنة بتخرج دم، ايه ده؟ والله العظيم القصة دي موجودة، ما ماتتش والله. تعال نقرأها، انا ما كنتش اقرأ القصة كاملة، لكن تعال نقرأها في انجيل لوقا الاصحاح الثامن. سنفتح علشان اقرأ لكم القصة كاملة انجيل لوقا. والمشكلة ان هي صرفت كل فلوسها على الدكاترة، هو النص بيقول كده، صرفت كل فلوسها على الدكاترة. في انجيل لوقا الاصحاح الثامن ابدأوا من العدد. قصة جميلة مسلية مملة سخيفة جميلة حلوة، يعني هتعجبكم ان شاء الله. في انجيل لوقا الاصحاح الثامن من العدد 40، انجيل لوقا 48، اقراوا كده معانا السياق بيقول ايه. ولما رجع يسوع قبله الجموع لانهم كانوا جميعهم ينتظرونه، واذا رجل اسمه ياريوس قد جاء وكان رئيس المجمع، فوقف عند قدمي يسوع وطلب اليه ان يدخل بيته. قال له تعالى عم ادخل بيتي، لانه كان له بنت وحيده لها نحو 12 سنه وكانت في حال الموت، ففيما هو منطلق زحمته الجموع، وامراه بنزف دم منذ 12 سنه، وامراه بنزف دم منذ 12 سنه وقد انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد. الست صرفت فلوس على كل الدكاتره وبقالها 12 سنه عماله بتصرف فلوس. يعني واحد عنده بنته عندها 12 سنه تعبانه بتموت، وست بقالها 12 سنه بتنقط دم. ايه ده؟ والله العظيم حاجه ما تاخدش العقل. 12 سنه بتنزف؟ ايه ده؟ ده عامله خزانات دم. المهم نشوف ايه اللي حصل. وصرفت فلوس على اطباء وربنا ما شافهاش. يعني جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، لمست بس طرطوفه ايه الجلباب اللي كان لابسه يسوع، او الهدوم اللي كان لابسها يسوع، بلاش جلباب، دي لبست التوب اللي كان لابسه يسوع، ففي الحال وقف نسف دمها، وقف نسف الدم على طول. بس لمست ايه؟ هوب، لمست بس كده الهدوم اللي كان لابسها يسوع، الست الدم عندها وقف. سبحان الله. المهم فقال يسوع، شوفوا بقى ايه اللي معلش يعني، شوفوا اساءه الادب والحديث التلاميذ مع يسوع. فقال يسوع من الذي لمسني؟ الله، دي واحدة لمست هدومك، انت جاي بتقول مين اللي لمسني؟ طب انت عرفت منين ان هي لمستك؟ ده بيقولك هدب ثوب، يعني طرف ثوبه كده لمسته. المهم فقال يسوع من الذي لمسني؟ واذ كان الجموع ينكرون، الجموع بينكروا. وقال بطرس، شوف بطرس بيرد عليه ازاي، والذين معه، يا معلم الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ هاي ايه يا عم، الناس زعلانة، الدنيا زحمة والجموع حواليك كتير جدا، وانت بتقول مين اللي لمسني؟ يعني بيقول له سؤالك سخيف، بمعنى اصح بيقول له انت سؤالك مش في محله، انت سؤالك ما يصحش، سؤالك مش سؤال ذكي، مش سؤال جميل يعني خالص بجد والله. هو بيستسخف السؤال، بيقول له الدنيا زحمة والناس كلها واقفة حواليك، انت بتقول مين اللي لمسني؟ فقال يسوع قد لمسني واحد شوف بقى يا جماعة النص ده بيصور لي بموقف مش عارف، عايزكم تتصوروا معايا، عايزكم عشان كده صلبوه بالمقلوب عشان كان بيتكلم عن يسوع. ماشي طب كويس. فقال يسوع: قد لمسني واحد، كمان واحد مش واحد، ها واحد، لاني علمت ان قوة قد خرجت مني. اديني عقلك بالله عليكم بقى، بالله ده بيخيل لكم ايه لما يقول لك اصل في قوة خرجت مني؟ يعني ايه قوة خرجت مني؟ يعني ايه قوة خرجت مني؟ يعني تحس ان في ماس خرج من يسوع، ان يسوع كان واقف وفي ماس كده خرج منه، او تحس ان يسوع ايه غمض عينه كده واعصابه اتشدد وبعد كده رجع بشري تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتصوروه عن يسوع في الكتاب المقدس ده؟ فعلا فعلا انا مش عايز اسخر، والله انا بسخر، لكن ده بيفكرني بشخصيه كرتونيه. لما كان بيجي يعمل مثلا حاجه او فيلم اجنبي تلاقيه راجل بيغمض واعصابه بتتشد كده وخرجت منه مثلا شعاع، خرج منه حاجه. ايه ده؟ بقول لك اصل انا حسيت ان في قوه خرجت مني. قوه خرجت منك ايه؟ وانت لما بتيجي تعمل معجزات مثلا بتحط ايدك على الميت وبتلاقي شعاع مثلا طلع من ايدك كده والميت راح قام. سبحان الله، المعجزه دي بيكون بمد الهي من الله سبحانه وتعالى بتعملها، ولا قوه بتخرج منك ولا حاجه، ولا قوه بتخرج منك ولا حزنون. لكن ايه اللي انتوا بتصوروه عن يسوع في الكتاب المقدس ده؟ والله ما اعرف، لاني قد لمسني واحد لاني علمت ان قوه قد خرجت مني. المهم الشاهد من الكلام يا جماعه، بغض النظر عن القصه اللي انا شايف انها خرافيه، ان يسوع ما كان يعرف مين اللي لمسه، ويؤكد برضه او نؤكد على ان يسوع كان خاضع للاب يوم الدينونه، النص اللي احنا قراناها اللي هي في كورنثوس الاولى 15:24، وبعد ذلك النهايه متى سلم الملك. شايفين النص بتتكرر ازاي؟ متى سلم الملك لله الاب، متى ابطل كل رياسه وكل سلطان في النص 28، ومتى اخضع على الكل، فحينئذ الابن نفسه ايضا سوف يخضع. سوف يخضع او خاضع لله ازاي؟ لا، دي الصفه تؤكد على ان يسوع كان انسان بما لا يدع مجالا للشك. طيب تعالى ناخد بعض نصوص الكتاب المقدس اللي هي بتسبب أرق للنصارى في الكتاب المقدس. النصوص دي تدلل على ان يسوع مخلوق، تدلل على ان يسوع مخلوق. النصوص دي تعرضت لنقد شديد جدا جدا، ان شاء الله نتكلم عليها فيما بعد، نقول النقد اللي كان موجه اليها وازاي نرد عليها، اللي هي ان يسوع مخلوق. في رسالة كولوسي 1:15، كولوسي 1:15 النص يقول عن يسوع: الذي هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة. بكر كل خليقة. في تسجيل شهير للأنبا بشوي بيقول يا جماعة عايزين نغير النص ده في اليوناني، لأن كده النص بيأكد إن يسوع مخلوق، والكلام ده ما يعجبناش، كلام مش جاي على هواه، فيقول لك لا لازم نغير النص. سبحان الله، تعريف جميل أو تحريف جميل. الأخت نزلته على التكست، اللي عايز يسمعه يسمعه في آخر المحاضرة إن شاء الله. النص يقول في كولوسي 1:15: الذي هو صورة الله بكر كل خليقة. إذا هو مخلوق. برضه في نص آخر في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا ده أنا عايز الإخوة يقرؤوه قبل ما يناموا، بس مش دلوقتي يعني، هبقى أقول لكم إيه الوقت اللي تقرأوا فيه سفر الرؤيا. سفر جميل، اقرؤوه بمنتهى التمعن، صدقوني أنا أتحدى أن حد فهمه. أنا أتحدى أن حد ممكن يقدر يربط خمس نصوص فاتوا بخمس نصوص جايين بعديهم، لا، هتلاقي نص يمين، نص شمال، حتة فوق، مش تفهموا أي حاجة، وده المراد يعني، ده المراد أن أنا أشتت ذهنكم، هبقى أقول لكم في الوقت اللي لما أزهق منكم، هقول لكم اقرأوه. علشان تشتت ذهنكم وقول الحمد لله انتم مش قادرين تركزوا. في سفر الرؤيا 3:14، سفر الرؤيا 3:14 يقول النص: واكتب الى ملاك كنيسة اللادوكيين، هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق بداءة خليقة الله. اذا هذا النص يؤكد ايضا ان يسوع هو مخلوق. تعال ناخد برضو بقى آخر عنوانين جانبيين وبعدين ننتقل لنص نرد عليه ونختم على كده إن شاء الله علشان ما نطولش عليه. وزي ما قلت لكم دي آخر محاضرة إن شاء الله ناخد فيها كم كبير من النصوص، علشان بعد كده النصوص دي هنستخدمها في الرد إن شاء الله. ومن المحاضرة اللي جاية هتلاقوا بقى الدنيا بقت جميلة والحياة بقت وردي، تحس إن أنت إنسان مفكر عاقل، زي ترد، زي توظف المعلومة إن شاء الله. يعني هتلاقوا التشويق والمتعة والإثارة من المحاضرات القادمة إن شاء الله. يسوع كان بياكل وبيشرب، واللي بياكل وبيشرب ده بيروح فين؟ بيروح مارينا؟ بيروح الميرلاند؟ لا، بياكل وبيشرب اكيد بيروح الحمام يعني. اللي بياكل وبيشرب اكيد بيروح الحمام. تعال نقرا في انجيل لوقا 24 ده بعد القيامه، النص ده نستفيد منه باوجه كثيره خاصه بالقيامه لكن خليها فيما بعد. في انجيل لوقا 24:42 يقول النص: فناولوه جزء من سمك مشوي، يا سلام، ومن شهد عسل. اللهم امين واياكم. جزء من سمك مشوي وشهد عسل، فاخذ واكل قدامهم. الرب كان ماسك سمك مشوي، ايوه يا اختنا بالظبط، الله يكرمك ويجزيك كل خير، قاعد بياكل سمك مشوي وعسل. ده مين ده؟ ده الرب. طب بعد ما ياكل، المفروض انه بعد ما اكل الكلام ده، وهنعلق عليه فيما بعد بالتفصيل ان شاء الله، انه بعد ما اكل صعد. طب صرف فين طيب الاكل اللي اكله ده؟ وده فين؟ مش عارف والله. وده فين طيب؟ ما انت بتاكل مش هتروح مارينا، فين الاكل ده راح؟ الله اعلم، يمكن استفاد منه بنسبه 100% وعكس كل قوانين الطبيعه البشريه، يمكن. تعال ناخد نص اخر، يسوع كان الستات بيصرفوا عليه. للي ما يعرفش ان يسوع كان شغال نجار، يسوع طبقا لانجيل مرقس كان شغال نجار، كان شغال نجار. في ايقونه جميله انا بشوفها، هبعت لكم الصوره بتاعتها او ابعت لكم الايقونه دي، عفوا صوره مش ايقونه، صوره جميله جدا. كان يسوع كده ماسك حته خشب وعمال بينشرها بالمنشار، واقف جنبيه يوسف النجار، يوسف النجار واقف جنبيه وماسك منشار كبير، ويسوع كده واقف. صوره الله جميله فعلا، واقف باصص للسقف كده، كان المنظر جميل. هبعت لكم الصوره ان شاء الله. النص في انجيل لوقا 8:3، انجيل لوقا 8:3 يقول النص: ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس وسوسنة واخرى كفرات كنا يخدمنه من اموالهن، كنا يخدمنه من اموالهن. كان في ستات كتيره جدا عمالين بيخدموا يسوع من فلوس، من فلوس بتاعتهم. راجل ما يصحش، يعني انت راجل وبيخدموك من فلوس؟ ايه ده، ايه ده؟ اعتقد الشيء يعني يكاد يكون صعب شويه، يكاد يكون صعب شويه. تعال نختم بقى باخر نصين، وهما نصين بيتكرروا، نصين بيتكرروا. النصين دول بقى تقدروا تمسكوا فيهم الارثوذكسي، تخليه دي حيطه بجد، دي حيطه تخليه يعمل ايه؟ يرسم على الحيطه، علشان بس ما حدش يتضايق مننا. تعال نقرا النصين من رساله العبرانيين، رساله العبرانيين 2:7، رساله العبرانيين 2:7، ورساله العبرانيين برضه 2:9، العبرانيين نفس الاصحاح 2:7 و2:9. يقول النص: وضعته قليلا عن الملائكه بمجد وكرامه كللته واقمته على اعمال يديك. وضعته قليلا عن الملائكه، وبرضه النص 2:9 يقول: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكه يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامه من اجل الام الموت، لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد. يقول: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة. أدي يسوع هو قليلا عن الملائكة، يبقى ازاي ده كان الله أولاه متجسد وأقل من الملائكة؟ ده شيء عجيب. الغريب ان في نص ايضا في رسالة العبرانيين يقول ان يسوع افضل من الملائكة، يقول ان يسوع افضل من الملائكة. ياريت لو حد فكر النص ينزله، او انا دلوقتي احاول اجيب النص. كان موجود في رسالة العبرانيين على ما اذكر الاصحاح الرابع 1:4، يقول: صار أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما، أو ما ورث اسما أفضل منهم. صار أعظم من الملائكة، هو أعظم من الملائكة ولا أقل من الملائكة؟ أوبا، الأرثوذكسي بيؤمن بطبيعة واحدة، ولا نسوت ولا لاهوت، ولا يقدر يقول لك ولا نسوت اصل هو اقل بالناسوت واعلى لا يا حبيبي، انت ما عندكش ناسوت ولا هوت، انت عندك اله متجسد. اديني عقلك انت بقى، الاله المتجسد ده اعظم من الملائكه ولا اقل من الملائكه؟ اعظم ولا اقل؟ في نص اخر على ما اذكر الله اعلم يقول ان يسوع اعظم من الملائكه برضه، يقول ان يسوع اعظم من الملائكه، لكن مش متذكر النص موجود فين، لكن برضه موجود في رساله العبرانيين. لكن نكتفي بالنصين دول، ان يسوع مرة يقول لك أقل من الملائكة وأعظم من الملائكة. الشاهد من الأول من أن يسوع أقل من الملائكة أنه بشر، إنسان عادي جدا جدا وبشر جميل. لكن المشكلة بقى أن احنا ممكن يعني الشيء بالشيء يذكر، أن في نص آخر يقول يسوع أعظم من الملائكة، فهل هو أعظم أم أقل؟ الله أعلى وأعلم، وخاصة الأرثوذكسي اللي هو بيؤمن بطبيعة واحدة. اللي هو بيؤمن بطبيعه واحد. احنا لغايه هنا هنكتفي بالنصوص اللي هي تؤكد ان يسوع ده كان انسان بحت، كان انسان بما لا يدع مجالا للشك. طب النصوص دي هنستفاد بيها في ايه؟ انك لما تيجي تحاول مع ارثوذكس بطبيعه واحده تديله النصوص دي، او انك في اثناء حوار، اثناء مناظره، او اثناء في اي مكان تقول للمسيحي شوف النصوص قد ايه بتتكلم عن يسوع انسان، ونصوص واضحه جدا، لكن ما فيش نص واضح بيتكلم عن الوهيه المسيح. تعال ناخد نص صغير كده نرد عليه، نص صغير نرد عليه علشان يبقى ان شاء الله احنا هنا من دلوقتي من اللحظه دي هنبدا نمسك النصوص نرد عليها. يلا اكتبوا عنوان جليلي كده، نص هنبتدي نرد عليه دايما بيستشهدوا به النصارى، والنص ده اتكرر مرتين في الكتاب المقدس. نص اتكرر مرتين في الكتاب المقدس، انا فاكر مره واحده منهم في انجيل يوحنا الاصحاح التاسع العدد تقريبا اربعه، تقريبا اربعه، اللي هو يسوع كان يقول انا نور العالم. ايوه يوحنا 9:5، ما دمت في العالم فانا نور العالم، ما دمت في العالم فانا نور العالم. ومكرر مره تانية في انجيل متى الاصحاح بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نعم في انجيل يوحنا برضو، يوحنا برضو 12:46 يقول انا قد جئت نورا الى العالم، نورا الى العالم. دول النصين، دول النصين. عايزين نفهم يعني ايه انا نور العالم. اولا انا مش شايف اصلا ان النصوص دي فيها بتتكلم عن يسوع ابدا، ولا من قريب، او بتتكلم عن الوهية المسيح لا من قريب ولا من بعيد. لكن دايما كعادة النصارى بتلاقيه بياخد كحقن في الكنيسة بيحفظوا الإيمان. تلاقي مسيح أنا نور العالم. طب يعني إيه نور العالم؟ يعني إيه المشكلة فيها؟ إيه المشكلة إن يسوع نور العالم؟ أنا مش شايف أي مشكلة. فين هنا ألوهية المسيح؟ لكن مع ذلك شفتوا يا جماعة دي النصوص دي عينة بقى. من النصوص اللي أهو ده المسيح هو الله والدليل أهو، شايفين عينة عاملة إزاي؟ أنا رأيي اللي بيقولوا العينة بينة. تعالوا نعلم نرد أو نتعلم نرد على النص ده إزاي؟ زي ما قلنا احنا عايزين نرد على الكتاب من الكتاب، وده اعظم شيء تفحم بيه النصراني، تفحم بيه النصراني، تخلي الكتاب هو اللي يرد على بعض. اولا تعال نفهم ما معنى كلمة نور، ما معنى كلمة نور. لو قرأنا في سفر الامثال، امثال ده في العهد القديم، الامثال 6:23 ماذا يقول النص؟ لان الوصية مصباح والشريعة نور، والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. يبقى الشريعة نور، فلما يسوع يقول ما دمت في العالم فأنا نور العالم، يعني الفترة اللي أنا موجود فيها في العالم فالشريعة معايا، أنا الشريعة أو أنا قد جئت بالشريعة. ما دمت هنا بيؤكد يعني الفترة اللي أنا موجود فيها أنا نور العالم، لأن يسوع مع شريعة. جميل. والنص الثاني كان بيقول أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة، يعني الشريعة بتاعتي هي نور للعالم، واللي يؤمن بالشريعة دي لا يمكث في الظلمة على الإطلاق. ده اللي بيقوله الكتاب، الكتاب يقول الشريعة نور. وفي نص موجود في العهد القديم بيتكلم برضو عن يسوع، والنصارى بيقولك النص بيتكلم عن يسوع، بيقول ايه في إشعياء 49:6 فقال قليلا أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، أو محفوظي إسرائيل، نص غير مشكل. وهم فقد جعلتك نورا للأمم، فقد جعلتك نورا للأمم، يعني هو مفعول به، مفعول به. ما يكون مفعول به؟ يقول قد جعلتك، قد جعلتك، يعني هو مفعول به نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. يبقى احنا استفدنا نقطتين، إن الشريعة معناها نور، وان الاله جعله. هنا في نقطة بسيطة جدا، مين استلم الشريعة من بعد يسوع؟ مين استلم الشريعة من بعد يسوع؟ مين اللي استلم الشريعة وجعلهم رسل من بعد يسوع؟ لا احنا نتكلم في كتاب النصارى، التلاميذ. جميل جدا. لذلك قال يسوع في موعظة الجبل متى الاصحاح 5:14 انتم نور العالم. بس انتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل. الأمر انتهى تماما. نلخص اللي أنا قلته، الشريعة نور، يسوع بيقول ما دمت في العالم فأنا نور العالم، يعني ما يعني ما دام أنا معاكم فخلاص الشريعة، أنا شريعة العالم، أجيب الشريعة للعالم. جميل. والإله قال أنا قد جعلتك نورا للأمم، يعني مفعول به. وهذا النص خلاص يفهم النصراني برضو التلاميذ نور العالم، لأن هم اللي حملوا الشريعة من بعد يسوع. التسجيل كده يا جماعة، أنا اتكلمت قد إيه؟ أنا اتكلمت قد إيه لغاية دلوقتي؟ يلا يلا الناس اللي بتسجل علشان ما طولش على الإخوة إن شاء الله. ساعة وعشرة، ساعة وعشرة، خلاص. أنا إن شاء الله هبتدي أختم دلوقتي إن شاء الله، لكن معادكم بقى، لا لا خلاص نكتفي كده. معادكم بقى إن شاء الله من المرات اللي جاية هنبتدي بقى ناخد نص نص. إحنا خلاص من المرة دي إحنا خدنا أول نص هو ربنا عليه، ده مش أول نص، ده ثاني نص. إحنا خدنا النص الأولاني أنا والأب واحد، وخدنا نص أنا نور العالم. معاكم بعد كده إن شاء الله حوالي 34 نص و10 معجزات هنرد عليهم بالتفصيل الممل اللي يشل، بس كله بهدف الإفادة، وربنا يجعل هذا العام الخالص لوجهه الكريم. أتمنى أن يخرج واحد بس فيكم، والله أنا مش طمعان إلا في واحد، واحد بس يخرج فيكم يحصل يمكن 60% من اللي أنا عايز أقوله إن شاء الله. بس مش عايز أضيف أكتر من كده، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. حسناتكم جميعا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.